وفي اللي تلاقيه من اولها كده يعني فرد بوردة نصلي على الرسول. فهنا لما الناس اشركوا عملوا الافعال الشركية دي ما بنحكمش عليهم بالشرك. ليه؟ لانهم معذورون بجهلهم. انا اعلم يقينا وليس من باب الدفاع، انا طول عمري ما بقفش من المخطئين والناس اللي بيخطئوا موقف المحامي، ما بدافعش عنه، ابين الصح. والداعي موقفه موقف الطبيب وليس موقف المحامي، فكلامي ده مش دفاع عن الصوفيين. انما اعلم لو ان الصوفية الذين يفعلون هذه الافعال الشركية ايقنوا واعتقدوا انها شرك بالله لتركوه، لكنهم ضللوا ارباب الطرق ومشايخ الضلالة قالوا لهم لا، دي حب آل البيت ووسيلة وبركة وشفاعة. ويعني وعندك شوف كام من الناس بيروحوا يصلوا ورا الشطار بتوعنا مضللين، ومشايخ الطرق بعلموهم كده، وهو جاهل بيقلد شيخه في اي حاجة قال له انه ده صح وده حب وده بركة. ما جاش في مرة شيخ الطريقة بتاعه قال له ده شرك، والله لو قال له ان هذا شرك لتركه. اصله هو مسلم ازاي يرضى ان يكون مشرك؟ ده العوام، العوام في الصوفية. لكن هم فاهم ان شيخ الطريقة بتاعه هو اعلى من الناس، وانت لما تقول له ده شرك يقول لك لا شيخ الطريقة قال لي، وما دام شيخ الطريقة قال لي يبقى الطش قال لي خلاص. يبقى ما حدش مش ممكن يسمع كلام حد تاني. هيسمع كلامك انت ازاي وانت شيخ طريقة وانت معصوم وانت ليك القداسة والجلال اللي شيخ الطريقة؟ لا. فبالتالي هو مش عارف انه ده شرك. عشان كده علماء سلف الامة ومن سار على نهج سلف الامة يعذرون الناس بجهلهم، يقول لك من سجد لغير الله فقد اشرك على العموم، اما عند التعيين فيؤتى به. تسجدت لغير الله ليه؟ لا انا ما قصدتش السجود، انا كنت ببوس العتبة، وما كنتش اقصد العتبة، ده انا ببوس اللي تحتيها. ده اصل شيخ الطريق قال لي مش لما بيجي لك يا ابني جواب من ابنك مش بتبوس الجواب، اهدي يا اختي دي، وانت مش بتبوس المصحف بس بتبوسه من بره، يبقى انت بوس الجلدة ما بوسش المصحف، بس انت قصدك تبوس المصحف هو كده يعني. فبتقول له تعال، ده اسمه سجود لغير الله، وتنصب له الأدلة، يعني تقيم له الأدلة، مش تنصب له، لا تقيم الأدلة، اسمه نصب الأدلة يعني إقامة الأدلة. هيقول لك بس يا سيدنا الشيخ دي وضعها كذا وكذا، في ذهنه شبهات قالها له شيخ الطريقة والمريدين والأتباع، فبتقول له هذه الشبهة دي ردها كذا والشبهة دي ردها كذا. هيقول لك دي وسيلة، تقول له الوسيلة المشروعة كذا والممنوعة كذا. طب دي بركة، تقول له البركة المشروعة كذا والممنوعة كذا والجائزة كذا والمرفوضة كذا. طب يا اخي ده يعني نستشفع بيهم، ده دول لهم وسطة وليهم يد وليهم، بتقول له برضو دي وضعها كذا وكذا، وقال ليس الانسان الا ما سعى. بعد ما اقمت له كل الادلة بترد له على كل الشبهات، ما يبقاش ولا ذهنه شبهة عجزت عن الرد عليه. يبقى انت نصبت الادلة ورديت على الشبهات، وبعدين بتشوفه جاهل، يبقى لابد ان يعلم. لما يخطئ غير لما يقصد، لما يخطئ غير لما يتعمد، ولما يتأول غير لما يقصد، ولما يكون مكره غير لما يكون حر، ولما يكون ناسي غير لما يكون متذكر، ولما يكون عاقل غير لما يكون مجنون. يعني عندك الجنون عذر، الإكراه تأويل خطأ، النسيان الجهل. فإذا ارتكب الرجل فعلا شركيا وهو مجنون أو جاهل أو ناس أو مخطئ